عند أبي داود من ناحية رجاله وقوة رجاله وأنه قد يبلغ إلى درجة صعودة. قال المصنف معتذرا عن ابن الصلاح بأنه وصفها بأنها من قبيل الحسن احتياطا، لأنها لا تقل عن الحسن، لأن الصحيح فوق الحسن، فلو وصف الأحاديث بأنها صحيحة فإن فيه زيادة ومجاوزة للحد، وقد يكون حسنا لكنه إذا قال صحيح حسن فهو إما حسن وإما أكثر من الحسن. ولهذا قال قلنا احتياطا جعل، يعني جعل ما سكت عنه أبو داود يكون حسنا مع أنه قد يكون صحيحا احتياطا، لأنه إما حسن وإما أكثر من الحسن، إما حسن وإما أقوى من الحسن. قال فإن يقل أو فإن يقل، يعني فإن يقل هي بمعنى فإن قيل، وهذه الطريقة المشهورة عند العلماء عندما يذكرون شيئا ثم يريدون إرادا عليه، قالوا فإن قيل كذا قيل كذا، يعني فإن أورد على كذا كذا وكذا أجيب عنه بكذا. فهنا يقول فإن يقال فهي بمثل فإن قيل، ويمكن أن تكون فإن يقول يعني فإن يقول قائل، فإن يقول قائل كذا يعني فيريد إشكالا. قال فإن يقل قد يبلغ الصحة له، يعني هذا الذي قال عنه ابن الصلاح وهو الذي سكت عنه أبو داود إنه حسن قد يبلغ الصحة لأبي داود، وقد يكون بلغ إلى درجة الصحة عند أبي داود، ولكنه ما نص على صحته بل سكت عنه. فكيف يقول ابن الصلاح بأنه حسن وقد يرتفع عن كونه حسنا إلى كونه صحيحا؟ قال يعني في الجواب عنه قلنا احتياطا حسنا قد جعله، يعني قلنا احتياطا حسنا يعني كونه جعله حسنا احتياطا، فقد يكون صحيحا، ولكن كونه قال حسنا لأنها أقل درجات المقبول وأدنى درجات المقبول، فهو وصفها بأنها حسنا من باب الاحتياط حتى لا يورد عليه لو قال إنها صحيحة جعلت ما هو حسن ألحقته بصحيح، بل جعلها من قبيل الحسن، وهي إما تكون من قبيل الحسن أو تزيد على الحسن، والزيادة لا تؤثر لأنها قوة، قوة على قوة وحسن إلى حسن. قلنا احتياطا حسنا قد جعل، يعني ابن الصلاح، يعني هذا اعتذار عن ابن الصلاح لأنه إيراد على ابن الصلاح، وهذا اعتذار عن ابن الصلاح. قلنا احتياطا حسنا قد جعله، يعني ولم يجعله صحيحا، لأنه لو جعله صحيحا لكان يعني زاد وأطلق على ما لم يكن صحيح لأنه صحيح، ولكن كونه يقول حسن وهي أقل درجات المقبول إذا كان صحيحا يعني زيادة خير وبركة وزيادة قوة إلى قوة وحسن إلى حسن فلا يؤثر، وهذا من باب الاحتياط حيث وصفه بأعلى بأدنى درجات ما هو مقبول وما هو محتاج به وهو الحسن. ثم أورد إيرادا آخر فقال فإن يقل فمسلم، فإن يقل فمسلم قد قال فمسلم، فإن يقل فمسلم يقول لا، فإن يقل أو فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح المبلى. يقول لنا مسلم رحمه الله إن الثقات الحفاظ المتقنون الذين هم في القمة ما جمعوا كل الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة ما جمعها الذين هم في القمة، فاحتاج الإمام مسلم أن ينزل وأن يروي من هو من وأن ينزل الرواية عن من هو من أهل الصدق، وإن لم يكن في القمة من أهل الإتقان، لأنه لما كان الصحيح لا يجمعه النبلاء الحفاظ المتقنون الذين هم في القمة في الحفظ، فاحتاج الإمام مسلم إلى أن ينزل إلى من حديث من هو من أهل الصدق ومن هو دون من كانوا في القمة، لأن الصحيح لا يجمعه من هم في القمة، بل هناك أحاديث صحيحة لم يروها من هم في القمة في الحفظ والإتقان. يحتاج الإمام مسلم إلى أن ينزل إلى المصدق، يعني من يوصف بالصدق وهو من أهل الصدق، وإن كان دون أولئك الطبقة العليا الذين هم في القمة في الحفظ والإتقان. فقال يعني في الإيراد، يعني في أصل الإيراد، قال فإن يقل ومسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء، فاحتاج أن ينزل للمصدق لمن هو من أهل الصدق، ينزل وإن يكن في حفظه لا يرتقي، يعني هذا الذي هو من أهل الصدق لا يرتقي في حفظه لأن يكون من أهل القمة، هو مصدق ومن أهل الصدق ولكنه ما يصل إلى القمة في الضبط والإتقان، احتاج أن ينزل إلى أن ينزل للمصدق، وإن يكن يعني ذلك المصدق في حفظه لا يرتقي يعني إلى من يكون من أهل القمة في القمة في الحفظ والإتقان. ثم جاء الإيراد بعدما بين يعني هذا المورد بأن مسلم قال هذه المقالة وأنه نزل عن درجة الرواية عن من هم في القمة إلى من هم دونهم من أهل الصدق، وإن لم يرتقوا إلى القمة في الحفظ والإتقان. جاء هنا إيراد لماذا ما قيل عن رواية هؤلاء الذين هم دون أهل القمة بأنها من قبيل الحسن، لماذا وصفت بأنها من قبيل الحسن؟ يعني كما وصف ما سكت عنه أبو داود بأنه من قبيل الحسن، وإن كان فيه صحيح، إن كان فيه صحيح ما حسن، يعني هذا هو الإرادة، لأنه ذكر المقدمة وطريقة مسلم، وأن مسلم قال لا يجمع الحفاظ المتقنون اللي هم في القمة على حديث صحيح، فاحتاج إلى أن ينزل إلى من هم من أهل الصدق، وإن لم يرتقوا إلى درجة الإتقان. الإرادة الذي أورد على ابن الصلاح لماذا ما حكم على رواية هؤلاء اللي هم أقل من أهل الإتقان بأنها حديثا حسنة، كما حكم على الأحاديث التي مضت والتي سكت عنه أبو داود مع أن فيها ما هو صحيح أنها تكون حسنة؟ هذا هو الإرادة. هل قضى في الطبقات الثانية، يعني عند مسلم، يعني مسلم ذكر ثلاث طبقات، طبقة أهل القمة وأهل الحفظ والإتقان، وطبقة أهل الصدق، وطبقة الذين لا يعرج على حديثهم لضعفهم وكثرة غلطهم وسوء حفظهم وأنهم لا يعول على حديثهم، يعني ذكر لأنه يذكر حديث الطبقة الأولى ثم يأتي بحديث الطبقة الثانية الذين هم أهل الصدق، ويذكر المتابعات التي تساندها وتؤيدها. وأما الطبقة الثالثة اللي هم أهل الضعف الشديد فهؤلاء لا يعرج عليهم الصحيح. الإيراد لماذا ما يحكم على أحاديث الطبقة الثانية الذين يوردهم مسلم أو يروي عنهم مسلم، لماذا يحكم على لماذا ما يحكم على أحاديثهم بالحسن كما حكم على الذي مضى عند أبي داود بأنه ما سكت عنه يكون حسنا؟ وهذا إيراد على ابن الصلاح. قال المصنف في الجواب عن هذا الإيراد أجب، يعني إن قيل كلا أجب، لأن مسلما شرف ما صح فامنع أن في الحسن يحط، يعني مسلما شرف الصحة فلا فيمنع أن يوصف الحديث الذي يأتي به بأن يكون من قبيل الحسن لأنه شرف صحيح وشرط الصحة، وإما أن يكون صحيحا لذاته وإما أن يكون صحيحا لغيره، أما أن يكون صحيحا لذاته وإما أن يكون صحيحا لغيره فلا ينزل إلى درجة الحديث الحسن. أجب بأن مسلما شرط ما صح، أو مثل أبو داود يعني يأتي بالصحيح والحسن والضعيف، مسلم شرط ما صح. فامنع أن لذي الحسن يحق يعني ينزل أو تنزل أحاديثه أن توصف بأنها من قبيل الحسن وقد اشترط لأن يورد ما صح. هذا هو الجواب عن هذا الإيراد، هذا الجواب عن هذا الإيراد. يعني لا يقال في أهل الطبقة الثانية عند مسلم وهم على الصدق الذين هم دون الطبقة الأولى أن أحاديثهم توصف بأنها حسنة لأن مسلما شرط في كتابه الصحة، فلا ينزل بها وأن توصف بأنها حديث حسنة حديث حسنة، بل هي إما حديث صحيحة لذاتها أو حديث صحيحة لغيرها يعني بالمتابعات والأشياء التي تضم إلى بعضها إلى بعض. وسبق أن عرفنا فيما مضى أن الحسن لذاته إذا جاء ما يقويه ويساعده ارتفع عن كونه حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. فإذا ما في صحيح مسلم إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، فلا ينزل به ويوصف بأنه حديث حسن مع أن مسلم شرط صحة الحديث. هذا إيراد. الإيراد الثاني، الإيراد الثالث يتعلق بالاختلاف. المعروف أن المصنف ذكر في أول بحث الحسن بتعريف الحسن وأن المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل رابع عدل خف ضبطه ولا شد ولا علل، هذا هو الحديث الحسن. ومعنى هذا أن هذه الكتب التي مضت وهي الكتب الأربعة اشتملت على الحديث الصحيح والحسن والضعيف. الإيراد الذي أورد أن بعض العلماء اصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا وألف كتابا سماه كتاب مصابيح السنة، وهو الإمام البغوي. الإمام البغوي ألف كتابا سماه مصابيح السنة وجعل أحاديثه في كل باب مجموعتين، مجموعة وصفها بأنها صحاح ومجموعة وصفها بأنها حسن. واصطلاحه أن الصحاح ما كان في الصحيحين والحسن ما كان في السنن الأربعة، ما كان في الكتب الأربعة هذا يكون حسن. المعروف أن الكتب الأربعة تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فكيف يوصف بأن ما فيها يكون حسانا مع أنها تشتمل على الصحيح كما تشتمل على الضعيف، فكيف يوصف بأنها حسان مع أن فيها الصحيح؟ والإيراد قال وإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع مصابيحه يعني كتاب المصابيح، يعني يقال في السنن الصحاح مع ضعيفها يعني والحسن كذلك الحسن، والبغوي قد جمع مصابيحه يعني مصابيح في المصابيح السنن كتاب المصابيح السنن، وجعل الحسان ما في سننين يعني في سنن أربع أطلق عليه الحسان وجعل عنوان الحسان، ثم أتى بالأحاديث التي في السنة. قلنا اصطلاحا ينتمى يعني هذا اصطلاح له فلا يعترض به على ما مشى عليه المحدثون من أن كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. إذن هذا اصطلاح له في كتابه المصابيح، وإذا فهم الاصطلاح زال الإشكال لا مشاحة الاصطلاح. وإن كان قد يوهم الناظر بأن ما كان صحيحا يكون حسنا، لكن الناظر يعني عليه أن يعرف الاصطلاح أول، وإذا عرف الاصطلاح فإنه لا مشاحة الاصطلاح. وعلى هذا فلا يكون الحديث الصحيح أو الأحاديث الصحيحة في سنن الأربعة توصف بأنها حديث حسنا، بل الحسن فيها حسن والصحيح فيها صحيح والضعيف فيها ضعيف واصطلاح البغوي لا يؤثر على اصطلاح المحدثين، وهو اصطلح لنفسه هذا الاصطلاح ولا مساحة من الاصطلاح. إذن عمل البغوي على الخاص به ليس على طريقة المحدثين، لأن المحدثين عندهم أن كتب السنن فيها صحيح والحسن والضعيف، والأحاديث التي أوردها البغوي في الطبيع وهي تحت فصل الحسان فيها صحيح وفيها الحسن، فلا يكون الصحيح فيها حسنا، ولكن هذا في الأحيان هو جعل الصحيح ما كان الصحيح وجعل الحسن ما كان في الكتب الأربعة. ثم بعد ذلك بعدما ذكر هذه الإرادات الثلاث والجواب عنها انتقل إلى الكلام على بعض السنن، فقال إن أبا داود يروي في كتابه أقوى ما يجد، يعني أصح ما يجد وأقوى ما يجد في الباب يرويه ويريده، وإذا لم يجد الصحيح والقوي فإنه ينزل إلى رواية ما دونه ولو كان ضعيفا، لأنه يريد أن يبين هذا هو الذي ورد في الباب، هذا هو الذي ورد في الباب، هذا هو الذي جاء في هذا الباب الذي ترجم له. قال وأبو داود يروي أقوى ما وجد ثم الضعيف إن غيره فقط، حيث غيره فقط، يعني إذا لم يجد الأقوى فإنه يأتي لما دونه، وقد يأتي بالضعيف لأنه لم يجد في الباب الذي ترجم له إلا هذا، فيبين أن هذا هو الذي ورد فيه، يبين هذا هو الذي ورد فيه. وأبو داود يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد، حيث فقد غير الضعيف، فيبين أن هذا هو الذي ورد في الباب. ثم جاء إلى النسائي وقال والنسائي من لم يتفقوا، من لم يكونوا اتفقوا تركا له، والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له، يعني يروي عنه، يعني من لم يكونوا اتفقوا على تركه فإنه يروي عنه، من لم يكونوا اتفقوا تركا له، والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة، لجعلوه سادس الكتب الخمسة التي هي صحيحان سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي، فجعلوا سادسها كتاب السنن لابن ماجة. وسبق أن ذكرت في الأول أن بعض العلماء جعلوا السادس ابن ماجة واعتنوا برجال الكتب الستة ومعها السادس ابن ماجة، واعتنوا بأطرافها وسادسها ابن ماجة، وسادسها ابن ماجة. والذين اختاروا ابن ماجة اختاروه وجعلوا السادس لكثرة الزوائد التي فيه على الكتب الخمسة، لأن الحديث الزائد على الكتب الخمسة كثيرة جدا، فمن أجل ذلك جعلوه سادسا لها، من أجل كثرة الأحاديث الواردة فيه مما لم يكن في الخمسة، فقد أفردها الحديث الزائد البوصيري في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ويزيد على 1300 حديث تكلم عليها وأورد ما يتعلق بها، فلكثرة زوائده بعض العلماء جعله السادس. ومن العلماء من جعل السادس الموطأ، ومنهم من جعل السادس سنن الدارمي، السادس سنن الدارمي لعلو أسانيده ولكون فيه أسانيد عالية وفيه جملة من الثلاثيات، لأنه ليس بينه وبين المصنع ذات أشخاص، ولكثرة ما فيه من الآثار عن الصحابة والتابعين، فجعلوا كتابه السادس. وإذا فيه ثلاث أقوال في سادس الكتب الستة، منهم من جعل السادس الموطأ وعليه مشى رازين، ثم ابن أثير في جامع الأصول، لأن السادس الموطأ في جامع الأصول وليس ابن ماجه فيه. والذين جعلوا السادس ابن ماجه يعني اشتغلوا في الرجال ومنهم رجال ابن ماجه واشتغلوا في المتون وفيهم ابن ماجه. وذكرت في اول الكلام الذين اعتنوا بالمتون والسادس ابن ماجه والذين اعتنوا بالرجال وسادس الكتب ابن ماجه. قال قيل ومن نازى بهم يعني الرجال الذين انفرد ابن ماجه بالرواية عنهم وليس لهم رواية في الكتب الستة فيهم وهن يعني فيهم ضعف. لكن ليس هذا يعني معنى هذا أنهم كلهم رعاب، بل فيهم من يعني من ليس كذلك. ولهذا فإن جملة كبيرة من الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة صحيحة. والبوصيري لما خدم الأحاديث الزائدة على الكتب الستة وهي تزيد على 1300 حديث في كتاب مصباح الدجاجة تكلم على أسانيدها وتكلم عليه وبين ما فيها من ضعف وما فيها وكثرها صحيح، يعني فيها صحيح كثير جدا. والرجال الذين انفرد بهم ابن ماجه هم الذين في تقرير التهذيب يعني يجد الإنسان رمز لهم قاف فقط، إذا كان رمز لهم قاف فقط يعني هؤلاء لما انفرد بهم ابن ماجه. الرجل الذي عنده رمز قاف في تهذيب التهذيب وتقرير التهذيب وتهذيب الكلام هذا انفرد به ابن ماجه ومن رجال ابن ماجه فقط. لكن يوجد فيهم من هو ثقة ومن يوصف بأنه ثقة ويوصف بأنه صدوق، ليس معنى ذلك أنهم كلهم ضعاف، لكن فيهم ضعف يعني كثير فيهم ضعف. لهذا قال قيل ومن ماز بهم يعني الرجال الذين تميز بهم ابن ماجه وانفرد بالرواية عنهم فيهم وهان يعني فيهم ضعف. وهذا ليس على الإطلاق، وهذا يعرف بتتبع رجال التقريب مثلا الذين عليهم رمز قاف فقط ليس معها رمز آخر فيجد فيه من هو ثقة ومن هو صدوق ومن هو كذا ومن هو كذا إلى آخره. ثم قال بعد ذلك تساهل الذي عليها أطلقها صحيحا يعني الكتب الأربعة السنة الأربعة الذي أطلق عليها أنها كتب صحاح متساهل، وكذلك الذي يطلق على سنن الدارمي وعلى منطقة ابن الجارود أنها صحيحة متساهل لأنهم ما التزموا الصحة، ما التزم أصحابها الصحة. فالذين يقولون الكتب الصحاح الستة هذا من خطأ، لأن الصحاح منها البخاري ومسلم، وأما السنن الأربعة فليست كتب صحاح، لأنما هي كتب سنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. لهذا قال السيوطي تساهل الذي عليها أطلق صحيح، أطلق على الكتب السنن الأربعة أنها صحيحة وأنها من كتب الصحاح، هذا تساهل لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف، فكيف يقال عليها أنها كتب صحيح وأنها صحاح؟ هذا يوجد في بعض الكتب يقولون كتب الصحاح الستة، كتب الستة الصحاح، هذا تساهل. يعني البخاري ومسلم يقال عليها صحاح، صحيح ابن خزيمة يقال صحيح، صحيح ابن حبان صحيح، سدرة الحاكم يقال صحيح، حكم هو قال يعني وصف بأنه صحيح وأنه يأتي بالحديث صحيح، وإن كان بعضهم استدرك عليه كصاحب المستدرك، لكن لون السنن الأربعة وكذلك الدارمي وكذلك المنتقى لابن جارود سنن الدارمي والمنتقى لابن جارود الذي يطلق عليها أنها كتب صحاح هذا متساهل، بل الصحيح أن فيها الصحيح والحسن والضعيف. ثم لما فرق من الكتب التي هي مظنة الحديث الحسن ذكر كتبا هي مظنة الحديث الحسن وهي دون الحديث دون الكتب التي ألفت في السنن وهي المسانيد التي يقوم مؤلفوها بإتيان الإتيان بأحاديثها كل صحابي على حدة يأتي بأحاديثه يأتي بالحديث الواردة عن صحابي في مكان واحد مثل مسند الإمام أحمد يأتي بالحديث الواردة عن أبي هريرة ويأتي بالحديث الواردة عن أبي بكر الحديث الواردة عن عمر الحديث الواردة عن عثمان مسند أبي بكر مسند عمر مسند عثمان مسند علي كذا مثل كذا يعني لا يقول باب الطهارة أو باب دار الصلاة أو مواقع الصلاة ثم يأتي بالحديث المتعلق بها وإنما يأتي بأبي هريرة مسند أبي هريرة ثم يأتي بالحديث التي الصحابي فيها أبو هريرة هذه القاعدة الكتب المسانيد هي مظنة الحديث الحسن لأن فيها الصحيح والحسن والضعيف وهي دون الكتب التي ألفت في السنن لأن الكتب التي ألفت في السنن أتي بها ليستدل بالأحاديث على تلك التراجم وكتب أحكام أما المسانيد فالمقصود من ذلك رواية حديث الصحابة التي انتهت إلى صحابة فيدون تلك الكتب التي ألفت في السنن قال ودونها مساند يعني دون الكتب التي في السنن مساند يعني مسانيد كتب المسانيد كتب المسانيد دون الكتب التي ألفت في السنن أقل منها درجة لأن تلك المؤلفون يريدون الحديث الاحتجاج بها على أحكام وعلى تراجم أما هؤلاء ما يستدلون على تراجم وعلى أحكام وإنما يأتون بأحاديث الصحابي التي تنتهي إلى صحابي فهي أقل منها في الدرجة أقل من الأحاديث التي يستدل بها على أحكام والتي ألفها مؤلفوها على الأبواب وعلى أبواب الفقه أقل من الأحاديث الكتب التي ألفت على المسانيد وهي مرنة الحديث الحسن أيضا ودونها مساند ثم قال إن أجلها إن أجلها وأعلاها وأحسن كتب المسانيد مسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية الحنظلي هذان الكتابان هما أحسن أو من أحسن الكتب التي ألفت في الحديث المسانيد قال ودونها مساند والمعتلي يعني أعلاها والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي الذي للإمام أحمد ومسند الإمام أحمد والذي للحنظلي الذي هو إسحاق بن راهوية الحنظلي إسحاق بن راهوية الحنظلي هذان الكتابان هما جل كتب المسانيد وأعلاها بل إن كتاب الإمام أحمد رحمه الله يعتبر موسوعة من موسوعات الحديث لأنه يعني يشتمل على 40,000 إلى أنه يشتمل على 40,000 بالمكرر وموسوعة من موسوعات السنة وكتاب واسع وكتاب حافل وفيه الحديث كثيرة فالمعتلي الذي هو أعلى والأجل من هذه الكتب المؤلفة بالمسانيد هو كتاب الإمام أحمد بن حنبل المسند وكذلك المسند لإسحاق بن راهوية الحنظلي هذا ما يتعلق بقية مباحث المسند مباحث الحسن وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما يتعلق بالدراسة بالنسبة للمسند المصطلح نتوقف عنها إلى بقية إلى بدء الدراسة إن شاء الله وأما بالنسبة لصحيح البخاري فنحن نستمر إن شاء الله يعني في الأيام القادمة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أي صحيح لذاته والحسن لذاته الحسن لذاته صحيح لذاته جاءت من طريق واحد والصحيح لغيره والحسن لذاته كلمة لذاته هل تشهد هذا يعني لغيره يمكن لا يفهم يمكن لا يفهم سبق في الدرس الفائد الكلام على ما يتعلق ببعض مباحث الحديث الحسن فسبق تعريفه وأن الأسانيد التي وردت وتوصف الأحاديث التي جاءت عن طريقها لأنها أحاديث حسنة أنها ترتب مراتب، كما أن الأسانيد التي يأتي عن طريقها الحديث الصحيح أنها ترتب مراتب في القوة، وإن كانت كلها تشملها وصف الصحة، وكذلك الأسانيد التي جاءت والتي توصف الأسانيد التي جاءت عن طريق الأحاديث التي جاءت عن طريق تلك الأسانيد التي توصف بالحسن أنها متفاوتة، كما تتفاوت الأسانيد في الصحيح وفي أصح الصحيح. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالاحتجاج به، وأن الفقهاء يحتجون به بالأحكام، وأن جمهور المحدثين كذلك يحتجون به بالأحكام وفي غير الأحكام، وأنه قد شذ بعض أهل العلم وقال بأن الحديث الحسن لا يحتج به، وهو خلاف ما عليه العلماء من قبوله والاحتجاج به، وإن نزل عن درجة الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك تقسيم الحديث الحسن إلى حسن بذاته، وهو الذي عرف والذي يشتمل على شروط الصحيح إلا في شرط واحد يتخلف فيه شرط الصحيح ويكون بذلك حسنا، وهو قوة الضبط والإتقان، فإنها إذا خفت فيوصف الرجل الذي يأتي عن طريقه ذلك الحديث بأنه ممن يكون حديثه حسنا، فحسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الصحيح إلا شرط واحد تخلف، وهو قوة الضبط والإتقان، بأن يكون قد خف ولم يصل إلى حد أن يكون سيء الحفظ أو أن يكون كثير الخطأ، وإنما هو ضابط مسلم ولكنه أقل ممن وصل الغاية في الضبط والإتقان، والذي يقولون عنه إنه خف ضبطه أو قل ضبطه. والحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه كحديث سيء الحفظ، إذا جاء من طريق أخرى مثل تلك الطريق الأقوى منها فإنه بانضمام هذا إلى هذا يكتسب قوة ويصير حسنا لغيره، يعني وليس حسنا لذاته، لأن الحسن لذاته يأتي من طريق واحد فقط، وأما الحسن لغيره فيأتي من طرق متعددة، ولكن ضعفها مما ينجبر ومما يعتضد، وليس الضعف الشديد الذي لا ينفع فيه الجبر والاعتضاد، وإنما ضعف محتمل ينفع فيه أن يأتي ما يساعده ويسنده ويؤيده، فيرتقي من كونه متوقفا فيه إلى كونه مقبولا محتجا به معمولا به. وكما كما تقدم في الصحيح فإن المصنف هنا ذكر بمناسبة الحديث الصحيح حسن أنه إذا جاء مع الحسن لذاته طريق أخرى تؤيد ذلك الطريق فإنه يرتقي من كونه حسنا لذاته ويرتقي إلى أن يكون صحيحا، لكنه صحيح لغيره وليس صحيحا لذاته. التعريف الذي سبق أن مر في الصحيح هو تعريف صحيح لذاته، وتعريف الحسن ما توفرت فيه شروط صحيح لذاته مع صفة الضبط، مع أنه قد قل ضبط أحد رجاله. فإذا جاء طريق أخرى أو طرق تساعد وتؤيد حديث من يكون صدوقا ومن يكون قد خف ضبطه فإنه يرتقي من كونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. وإذا فالمقبول من الأحاديث مما يوصف بأنه صحيح أو حسن ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وكلها مقبولة ولكن كل واحد أقوى من الذي دونه. فصحيح لذاته هو أقواها، ويليه صحيح لغيره، ثم يليه الحسن لذاته، ثم يليه الحسن لغيره، وهو آخرها. وكذلك أيضا مرة أن ما وصف راويه بالفسق أو بأن يكون متهما فإنه يرقى بالتعدد من كونه منكرا، ويقول المصنف: فربما يصير حسنا، وهذا تساهل منه كما عرفنا فيما مضى، لأن ما كان صاحبه فاسقا فإنه لا يعول على حديثه، لأن العدالة اختلت، وإنما الذي يغتفر هو ما يتعلق بالضبط إذا خف ولم يكن في الغاية والإتقان، هذا هو الذي يكون حسنا. وأما ما كان وكون سيء حفظ يرتقي فيما يساعده ويؤيده، أما إذا كان فاسقا فإنه لا يرتقي بالمساعدة والتأييد. وكذلك ما كان متهما يعني بالكذب لا يرتقي بوجود طرق أخرى، ولكن الذي لا الذي هو منكر ولا يصلح إطلاقا ولا يليق أن يقال هو كونه قد ارتفع إلى درجة الحسن، مع أنه جاء عن طريق فاسد أو طريق متهم، فإن هذا من تساهل المصنف السيوطي رحمه الله. هذا هو خلاصة ما مر في الدرس الفائت. وقبل أن نبدأ بالأبيات المتعلقة ببقية مباحث الحديث الحسن، نحب أن نسمع إلى تلاوة من يكون حافظا بهذه الأبيات. هذه الأبيات مشتملة على بقية مباحث الحديث الحسن التي أوردها السيوطي في ألفيته، فإنه لما ذكر تعريف الحسن وتفاوت الأسانيد الواردة عن طريق الحديث الحسنة والاحتجاج بالحديث الحسن وتقسيم الحسن إلى حسن لغيره وحسن لذاته وما يتعلق بذلك، انتقل إلى بقية المباحث، فذكر في أولها الكتب أو بعض الكتب التي هي مظنة للحديث الحسن، يعني مظنة أن يوجد بها، والتي من يريد الحديث الحسن يحصله بها لأنه يبحث عنه في مظنته، ومظنته الكتب الأربعة التي هي مشهورة بالسنن الأربعة، التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، الذي يعتبره بعض العلماء مكملا وسادسا للكتب الخمسة الأصول التي اشتهرت عند المحدثين. فيقول السيوطي: والكتب الأربع، يعني التي هي السنن الأربعة المكملة للستة بالإضافة إلى الصحيحين، لأن يعني الكتب الستة المشهورة الصحيحان والسنن الأربعة، وهي التي لقيت خدمة خاصة ولقيت عناية خاصة، لا من ناحية متونها وأطرافها ولا من ناحية رجالها، فإنه من ناحية الرجال ألف فيها كتب تخصها، أولها كتاب الكمال للمقدسي، ثم تهذيب الكمال للمزي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب الذي هو خلاصة لتهذيب التهذيب، وكذلك تهذيب التهذيب للذهبي، وخلاصة التهذيب للخزرجي، فإن هذه كلها كتب تعنى برجال الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة، وكذلك كتاب الكاشف الذهبي أيضا فإنه في هذا المجال، وخاص في رجال الكتب الستة دون إضافة أناس آخرين من رجال الكتب الأخرى لأصحاب الكتب الستة. فرجال الكتب الستة أن يضاف إليهم أحد هم موجودون في كتاب الكاشف. وأما كتاب تهذيب الكمال، تهذيب الكمال الجمال وتهذيب الكمال وما دونه، فإنها تشتمل على رجال الكتب الستة ورجال كتب أخرى لأصحاب الكتب الستة، كالبخاري في الأدب المفرد وخلق أفعال العباد وأبي داود في القدر و يعني غيرهم ممن لهم مؤلفات أخرى، فإنهم يذكرون رجالهم. ولكن كتاب الكاشف هو خاص برجال الكتب الستة دون أن يضيف إليهم أناس آخرين، فلقيت عناية في رجاله كما لقيت عناية في متونها من ناحية أطرافها. من ذلك كتاب تحفة الأشراف للمزي، فإنه بمعرفة أطراف الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة. ومن العلماء من جعل الكتب الستة بالإضافة إلى الخمسة موطأ مالك، وعلى هذا نشر زين العبدري وتبعه بالأثير في جامع الأصول، فإن الكتب التي جمع حديثها هي الخمسة بالإضافة إلى الموطأ وليس فيها ابن ماجه. فالمزي جعل السادس أو السادس في كتابه ابن ماجه، ورزين وبالأثير في جامع الأصول السادس في كتابه الموطأ. فالأحاديث التي ابن ماجه مع الكتب الخمسة أطرافها في تحفة الأشراف، والأحاديث التي في الخمسة ومعها الموطأ موجودة في جامع الأصول ابن الأثير وفي أصله كتاب رزين. إذن هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة لقيت عناية خاصة من بعض العلماء في رجالها وفي متونها. يقول السيوطي: والكتب الأربعة ثم السنن للدارقطني، ثم السنن للدارقطني يعني سنن الدارقطني من مظنات الحسن، يعني من يريد أن يبحث عن الحديث الحسن فإن مظنته هذه الكتب الأربعة التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك السنن للدارقطني، كذلك السنن للدارقطني، وكذلك كتب السنن الأخرى التي ألفت في الأحكام، ألفت تحت أبواب يستدل بها في الأحاديث الواردة في تلك الأبواب على موضوع الترجمة وعلى ما عقد للترجمة من أجله، فإن كتب السنن وفي طليعتها السنن الأربعة المكملة للستة بالإضافة إلى الصحيحين، وكذلك السنن للدارمي للدارقطني وكذلك الدارمي وغيره، هي من مظنات الحديث الحسن. وهذا تمهيد، كما أن المصنف مثل فيما مضى بالكتب التي اشتملت على الحديث الصحيح، هنا مثل بالكتب التي اشتملت على الحديث الحسن، فهنا يقول: الكتب الأربعة ثم السنن للدارقطني من مظنات الحسن. وفيما مضى يقول: وخذه أي الحديث الصحيح حيث حافظ عليه نص ومن مصنف لجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البصرية ثم الحاكمة. فتلك كتب